بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذه الحلقة التي تجمعنا مع سماحة الشيخ، مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. باسمكم إخوتي وأخواتي أرحب بمعالي الشيخ، حياكم الله شيخ عبد الله. وأنا أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأقول لكم في بداية هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أسأل أن يعيننا وأن يسددنا وأن يلهمنا الصواب وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا. اللهم أمين، بارك الله فيك معالي الشيخ. وأنقل لكم أيها الإخوة والأخوات في مستهل هذه الحلقة دعوة وتكليف رئيس مجلس إدارة قنوات المجد الفضائية الشيخ حمد الغماس، لمن يستفيد من هذا الإمام العالم الشيخ عبد الله المطلق واستفاد من علمه وتوجيهه الشرعي بأن يتوجه إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى بأن يبارك في علمه وعمله وأن يخصه بدعوة صالحة، فهو جزاه الله خير لا يتوانى عن المشاركة معنا نعم الشيخ المشاركة وتقديم كل ما يطلب منه جزاه الله خير في هذه القناة المباركة، ويحثنا دائما على الصبر وأن نقدم ما ينفع إخوان المسلمين في كل مكان، فهذا من حقه ومن أقل حقه، خاصة باسم قناة المجد والعاملين فيها وباسم كل من يستفيد من علم فضيلة الشيخ معالي الشيخ عبد الله المطلق. بارك الله فيكم معالي الشيخ، ونسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جزاكم الله خير، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه القناة. اللهم آمين. عقيدة هذه القناة أثبتت لنا بجدارة يعني وجود الإعلام الإسلامي ونجاحه وتميزه، وأيضا أروت ظمأ موجودا عند الشارع المسلم في جميع بلاد العالم الإسلامي، فنسأل الله تعالى لها مزيدا من العطاء، ونسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها وأن يبارك لهم في أموالهم وأعمارهم وجهودهم، وأن يجعل ما قدموا سببا في سعادتهم في الدارين في الدنيا والآخرة. آمين. بارك الله فيك معالي الشيخ. نسأل هذه الحلقة بسؤال يرد كثيرا، خاصة في حينما يقدم هذا الموسم العظيم، موسم الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام. هناك كثير من الأخطاء التي تقع من الحجاج والمعتمرين، خاصة فيما يتعلق ببداية هذا النسك العظيم وهو الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإحرام في الحج مثل الإحرام في الصلاة، دخول في النسك. الإحرام له آداب وسنن وله واجبات، فمن آداب الإحرام أن الإنسان يتهيأ لهذه العبادة، يقلم أظفاره، يزيل الفضلات من إبطه ومن عانته، ومن يتنظف للقاء الله تعالى. بعض الناس الآن يا شيخ يظن أن هذه ما تسنى إلا في الميقات، ما ينظف نفسه في بيته ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ شعوره، يروح للميقات ويضيق على المسلمين، والمفروض أنه يتهيأ وين فيه؟ في بيته. في بيته. بعض الحجاج الآن يذهب مثلا إلى الطائف، نأخذ مثال، يستأجر شقة ينام فيها، ما يغتسل في الشقة، يقول لا بروح أغتسل وين فيه؟ الميقات. في الميقات، يضيق على الناس. يا أخي أنت الآن في الشقة، اغتسل والبس إحرامك وتسنن، صل ركعتين، وإذا مريت من عند الميقات أعلن دخولك في النسك، لبيك عمرة ولبيك حجة. فلماذا تأخر الآن اغتسالك سنة والاغتسال سنة، وتؤخر تنظفك وتؤخر الصلاة ركعتين إلى المسجد الميقات؟ يا أخي صل الآن، لأن الآن أنت إذا صليت في الطائف وأنت بتنزل مع وادي محرم ما بينك أقل 5 دقائق 10 دقائق في هالحدود، وكم تنزل مع السيل ثلث ساعة في هالحدود، سن في البيت وامش. فإذا حاذيت الميقات زحام شديد. صح. تعرف الآن المساجد وزحام في السيارات يا أخي مر ولب لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمره وامش، بدل ما أنت تشغل نفسك في مثل هذه الأمور. صحيح. كذلك أيضا عندنا حاجة نحب أن ننبه عليها، بعض الناس يظن الآن قرن المنازل مثلا، خلينا ناخذ قرن المنازل، يظن أنه المسجد، فهو يجي إسامة المسجد مرة ويحرم يعني لبيك. يا أخي الميقات مثل المناطق الآن، خلنا الآن ناخذ في الرياض، لو قلنا في الرياض العليا، العليا وين تبدأ منه؟ مثلا من وزارة الداخلية، وين تنتهي منه؟ تنتهي تقريبا في حي الورود أو بعد شارع العروبة. هذه كلها منطقة مثلا تسمى العليا، النحرة متفول العليا أنت محرم، والنحرة متوسطها. فقرن المنازل منزل يعني يعني مثل ما نقول منطقة لها بداية ولها نهاية، وين ما أحرمت. ولذلك الآن يعني لو تجاوز كيلو أو كيلو وين المسجد هو في قرن المنازل. صحيح. المنطقة هذه كلها تسمى قرن المنازل، سواء قبل المسجد بكيلو أو كيلوين أو بعد المسجد بكيلو كيلوين، كل المنطقة هذه تسمى قرن المنازل. فإذا أحرم منها أحرم من قرن المنازل. ليس معنى هذا أن الإنسان يضبط المسجد وإذا تجاوزه، لكن يا إخواني لماذا عاد الإنسان؟ الإنسان في حالة الرخاء ينبغي له أن يحرم عند المسجد. صح. لأن هذا المستقر وهذا اللي كان فيه السيل وكان الناس يقفون يغتسلون من هذا هو. لكن الآن إن نتكلم على من تجاوز مثلا غافل أو ناس يتسده وراح نص فيه وكيف تجده يروح ويسوي لفه ويرجع. لا لا يا أخي، أنت ما زلت الآن في منطقة قرن المنازل، احرم ما دامت الآن. ما في عندنا حي مثلا من أحياء الرياض من أحياء مكة، ما خذ العزيزية في مكة، العزيزية في مكة لا تبدأ من الشيشة وتنتهي وين تروح؟ تنتهي هناك في أطراف منها. لا يعني إن حرمت من العزيزية، لو كان عزيزية مثلا محل إحرام، لو كان إن حرمت من بدايتها ولا موسطها ولا من نهايتها. فهذه المسألة أيضا نحب أن ننبه عليها، لأن بعض الناس يشدد ويروح ويرجع ويجيب السيارة ويسامة المسجد، وبعض الناس أيضا ما يحرم من وخالص جاهز يقول لا لازم نروح للمسجد، يظن ان الميقات هو المسجد. كذلك ايضا بعض الناس الان يظن ان وادي محرم ليس هو قرن المنازل، يقول انا نجد، انا من نجد لازم احرم من قرن المنازل، محرم ليس لنا، ما هو لنا. يا اخي وادي محرم هو قرن المنازل. الشيخ محمد ابراهيم الله يجعله في الجنه لما اراد ان لما فتح الطريق ارسل لجنه ودرسوا وادي قرن المنازل وين يبدأ وينتهي، ومشوا وخذوا صكوك المزارع وصكوك البيوت وجمعوا لهم قرابة 70 صك كلها تدل على أن الوادي اللي في وادي محرم أنه يسمى قرن المنازل وأنه امتداد لقرن المنازل. السيل ينزل مع الجبال من هنا وينزل على السيل الصغير وينزل على السيل الكبير، هذا كله قرن المنازل. فإذا أحرم من وادي محرم فهو محرم من قرن المنازل. ولا داعي للوسوسة، هذه أمور يعني العلماء حاسمينها ومبينينها. بارك الله فيك. بارك الله فيك معالي الشيخ. استاذنك في أخذ هذه الاتصالات. أبو الوليد من العراق، السلام عليكم. حبور من الجزائر، السلام عليكم. زياد من السعودية، السلام عليكم. زياد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أختي نورة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك شيخ عبد الله؟ مرحبا بأخت نورة. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، لماذا قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أغلب آيات القرآن الكريم تقريبا؟ طيب أخي زياد، السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز تتبع الرخص دائما؟ ومتى يفتي المفتي بالعزيمة؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما حكم صلاة من صلى مأموما لوحده في الصف ركعة واحدة ثم صلى معه آخرين بقية الصلاة؟ طيب جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا أخي زياد، شكرا. نورة معنا، تفضل يا نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وكلم الشيخ. تفضل. الله يحييك. تفضل يا أختي. الشيخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك يا بنتي. سؤالي بطاعة الزوجة لزوجها، أو بمعنى آخر يعني متى يجوز مخالفة زوجها يعني في حالة، شكرا. في حالة ماذا؟ يعني متى يجوز المرأة مخالفة زوجها يعني؟ رب العالمين يقول ولا يعصينك في معروف، يعني ما دام زوجك الآن يطلب منك حقوقه ويطلب منك معروفه، الآن تعرفينه مدير البيت، ما يجوز لك مخالفته. لكن إذا خالف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك لا طاعة له فيما يشق عليك، اللي بيشق عليك وليس من حقوقه ما نطاع فيه، أو يشق عليك وتزيد في حقوقه. كيف الخروج من البيت؟ الخروج من البيت يعني. طيب. الخروج من البيت يا أختي ما يجوز لتخرجين من البيت إلا لأمور ضرورية، مثلا لو مثلا قال للزوجة لا تروحين تزورين أمك وهي مريضة، أو أمك ميتة وبتحضرين مثلا جنازتها، أو مثلا عند أهلك عرس وقال للزوجة تعنتا لا تروحين، هذا ما له حق، الزواج مرة واحدة في العمر، ها وبغيت تروحين أنا أشوف مالك، ما له حق، لأن هذه أوامر تعسفية. بارك الله فيك معالي الشيخ. شكرا أختي الكريمة. معي حبور من الجزائر، تفضل. أبو محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. الله بخير جميعا. الله يمسك بالخير والعافية. شيخنا عبد الله، سؤال الله يحفظكم. نعم الله يحفظك. شيخ، هل هناك دليل يعني في شيء من تفضيل الجماعة الأولى على الجماعة الثانية في الصلاة؟ طيب. والسؤال الثاني، هناك شيء بس خليك معي. سلم الله يحفظك يا شيخ عبد الله. عندما ينادي المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا الجماعة الأولى ولا الثانية؟ للجميع يا شيخ. لا، لو كان جميع صار المؤذن يأذن خمس جماعات، المؤذن يأذن للجماعة الأولى اللي هي إمها إمام الراتب. نعم. هذا لا متأخرون يا شيح. بس الشيخ اللي يسمعها الناس كلهم جميعا، فقد تأخروا ناس ويتقدم. يا أخي إذا تأخروا الإمام يفترض يقعد ينتظرهم؟ لا، يصلي من الحاضرين. إذن كيف نقول إن المتأخر أفضل من المتقدم؟ نعم. أنت تريدنا نقول المتأخر أفضل من المتقدم؟ لا، المتقدم أفضل، ما في شيء. طيب، الذي يجيب المنادي مثل الذي يتأخر في إجابة النداء؟ لا فرق. خلاص أجل إيش؟ سؤال الثاني أبو محمد. السؤال الله يحفظكم، هناك بعض الناس إذا مات عندهم ميت في السنة الأولى من وفاته يقومون بذبح بعير في السنة الأولى وفاته، خاصة في يعني في الأضاحي، خصوصا بالأضحية خاصة بعير، ثم بعد ذلك يتوقفون عن الذبح له ما لم يوصي. طيب. السؤال الأخير الله يحفظكم، ما هو المشروع عند الإصابة بمصيبة في فقد ولد أو زوج أو طيب. أو قيم؟ طيب، تسمع جانب. بارك الله فيك. أبو نواف، تفضل. تفضل أبو نواف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. الله، الله يمسك بالخير. بارك الله فيكم. عندي سؤال، أخوين أبوهم توفي، هل يجوز لهم تكون في أضحية واحدة إذا كانوا يتواجهون في العيد؟ لكن في العيد هم يسكنون في بيت واحد، مثلا أنهم مثلا في الرياض وفي الدمام، وإذا جاء في العيد عيدوا في قريتهم مثلا في حوطة بني تميم أو في الأفلاج، يعيدون. نعم. في بيت واحد عند أمهم أي يعيدون عند أمهم، خلاص تكفيهم أضحية واحدة. هل يجوز يشتركون في أضحية واحدة؟ هم عند أمهم أضحيتهم واحدة. هل يجوز لأحدهم أن يدفع مال أخيه ويضحي أخيه عن؟ كيف يشتركون يا شيخ؟ يمكن أشكل عليه اشتراك، يدفعون هذا نص قيمتها وهذا نص يا أخي. هم إذا كانوا عند أمهم في العيد فبيتهم واحد، أي واحد منهم يضحي يكفي، وإذا كانوا يشتركون في الأكل والشرب يشتركون في الأضاحي. أحيانا شيخ اثنين يشتركون في بعض، يدفع نص القيمة والآخر يدفع نص القيمة ويشتركون فيها، هذا النص. لا شوف يا أخي، هذا الاشتراك له وجهان. نعم. الاشتراك في البيوت، وبيتي وانت بيتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحية، ما يجوز الاشتراك. لكن إذا كانوا في بيت واحد مثل رجال ومرته تقاطون مثلا، تدفع مثلا 2000 وهو يدفع 2000 في البيت، ويبون يشترون الأضحية من القطة، أو إذا جت الأضحية قالوا بنزيد 1000 ريال ها للأضحية، إن عندس 5 ونعم، وش اللي يمنع؟ لأن حياتهم قائمة على القطة والاشتراك، فيمتون في بيت واحد ما هم في بيت. لكن قضية أنا عندي بيت وأنت عندك بيت ونقول بنضحي وضحية واحدة لا هذا ما يجوز. نعم. لكن إذا كان البيت واحد فيشتركون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أهل كل بيت أضحية. نعم بارك الله فيك. أنا الشيخ عبد الرحمن السعودي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال شيخ. تفضل. حكم لبس الخف أو الصندل للمرأة المحرمة. طيب. واستخدام النظيفات ومزيل العرق المعطر المرأة. مزيل العرق المعطر طيب. شكرا شكرا معي متصل. الإخوان عبد الرحمن تفضل. من بعده؟ شكرا لكل الأخوة والأخوات. معالي الشيخ الأخ زياد يسأل يقول لماذا قدم الجهاد بالمال في كتاب الله عز وجل في أغلب المواضع؟ هو كثير من الناس يهتمون بالأموال قبل الأنفس ولذلك البخيل أحيانا يقتل نفسه من أجل ماله صحيح. ويتعب نفسه تجده تذهب حاله ويزعل ويطل زمرته وما ينام الليل كله من أجل ماذا؟ ماله. من أجل ماله. قال الله تعالى وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. فهمت؟ وما يقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالآن كثير من الناس يفدي أبوه بش اسمه بنفسه يعني لو جاء مضارب ولا شيء ينزل ودافع عنه ولا يموت. لكن لو ان ابوه عزوب يقول زوجني ما زوجه استثقل ها اي ما يزوجه يبدي يدور لها الف يكون وفاء لامه هي نعم لا وفاء للريالات. فاحيانا الاموال يقدمها كثير من الناس على الانفس والشجاع دائما يعني يقدم نفسه لكن احيانا يكون الشجاع عنده بخل في ماله. من هنا جاءت التقديم واظنها قدمت الاموال احيانا والانفس احيانا ولان النفس على الانسان وحده والمال له ولغيره يعني لو الواحد الان من الاولين بيغزو على بعير البعير ذا بيشيل متاعه ومتاع اللي معه وبيرتب معه واحد وبيعقب معه واحد بمعنى انه بينزل هو يركبون اثنين يعني البعير ده يمكن يكفي اربعة صحيح. فهمت ولا لا؟ اثنين يركبون ثم اثنين ينزلون ثم فالمال ايضا يتعدى الى الغير. فهمت ولا لا؟ واذا صلح هكذا الفقراء ومعه كلوا فالمال ايضا يتعدى والنفس ما تتعدى نفسك وحده. صحيح. نعم بارك الله فيك. يسأل عن حكم او جواز تتبع الرخص ومتى يفتي المفتي بالعزيمة. اما تتبع الرخص فلا يجوز لكن يجب علينا ان نعرف تتبع الرخص. وش معنى تتبع الرخص؟ معناه يدور الرخصة ويروح يسويها ولو لم يحن وقتها يعني لم يحن وقتها وانما هو يبحث عنها ويسويها. اما شو اسمها متى يفتي المفتي بالعزيمة بالرخصة؟ فهو يفتي بالعزيمة في وقتها وبالرخصة في وقتها في وقتها. فإن الله تعالى إذا عزم علينا بشيء لا يجوز لنا أن نفتي بغيره وإذا رخص لنا في شيء فالأفضل أن نأخذ رخصه لأن الله تعالى إذا رخص علينا في شيء ويسر علينا فإنه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه. بارك الله فيكم. على الشيخ حكم صلاة الشخص مأموم وحده ثم أتم به آخرون. هو يسأل عن مأموم ولا يسأل يصلي خلف الصف وحده؟ لا يسأل يقول أن حكم صلاة الشخص مأموم لوحده ثم أتم به آخرون. مأموم لوحده إذا صلى وحده يصير يعني منفرد. كان صلى منفرد لوحده ولكن ذكر مأموم. إذا كان أنه يقصد منفرد فيجوز أن يأتم به من جاء بعده وإذا كان يقصد أنه مأموم خلف الصف لوحده. صلى ركعة لوحده هذا اللي أنا فهمت ثم جاءه آخر فصلى معه بقية الصلاة. لا الذي يرجح أن صلاة المأموم خلف الصف صحيحة وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف مثل قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وإذا كان ذلك أيضا حسب الاستطاعة والقدرة فهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني واحد جاء ولا لقى له محل الآن يجلس ينتظر لأن يجي أحد يصلي يا أخي خلف الصف. ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما صلى خلف الصف زادك الله حرصا ولا تعد، في إحدى الروايات ولا تعد. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنك أستاذ المشاهدين في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد بمتابعتكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة أخرى مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء الذي يشارك في إجابة ما لديكم من أسئلة واستفسارات. حياكم الله معالي الشيخ. حيّنتم حياكم الله وحيا الله أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدين. الأخ عبد الرحمن يسأل عن حكم لبس الخف أو الصندل للمرأة المحرمة وكذلك حكم استخدام مزيل العرق المعطر. المرأة تلبس ما شاءت من في رجليها من الخف والجوارب والصندل كلها، أما الرجل فلا يلبس الخفاف ولا الشوارب، يلبس النعال. بعض الناس يعتقد النعال السبتية دي اللي هي إنها مخيطة لأن يشوف فيها خياط، ما تعتبر النعال، لا تعتبر مخيطة لأن المخيط هو ما فصل على عضو اللي يكسوه. فالشراب يجوز للنساء اللي نسميه الجوارب، الشراب يجوز للنساء ولا يجوز للرجال، ومثل ذلك الخفاف. أما مزيل العرق فبعض العلماء يكرهه وبعض العلماء يجيزه، لأن بعض العلماء يقولون من باب الترفه، ولا الطيب مو بطيب، مزيل العرق ليس بطيب. يعني لو أن تعزم أني وجيت القهوة عندك بالطيب أني مزيل ما يسمى طيب، لكن هل هو من أعمال الترفه اللي ينبغي للحاج يتركها؟ بعض العلماء يرى هذا، بعضهم يقول أبدا ما في شيء، يعني استعماله لا شيء فيه. نعم بارك الله فيك معالي الشيخ. هذا سؤال من مصر، يقول من المكتب هناك، يقول التجار حينما يشترون سلع مدعومة من الحكومة ثم يبيعونها في السوق السوداء بسعر أعلى، إذا كانت هذه السلع المدعومة للاستهلاك فلا يجوز أن تباع. مثل بعض الناس الآن عندنا يشترون الشعير المدعوم ويقول عندي إبل ثم يروح يبيعه، هذا لا يجوز، لأنك إذا أنت ما عندك إبل لا يجوز أن تزاحم الذين عندهم إبل. هذه يعني مادة مدعومة من الحكومة للتخفيف على إخواننا أصحاب المواشي، فكيف يروح ناس ما عندهم مواشي ويشترونها ويبدأون يبيعونها على أصحاب المواشي؟ هذا لا يجوز. نعم بارك الله فيك. أحمد من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت. تفضل يا أخي، اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت أخي أحمد. أسمعك من السماعة. أقول لك عندي سؤال يا شيخ، أنا عسكري وأداوم أكثر من 100 كيلو، فهل يجوز لي أن أقصر وزن مع الصلاة؟ أنت ترجع في يومك ولا تنام؟ لا أنام 4 أيام. إذا ما دمت تنام فيجوز لك القصر والجمع، لكن لو تصلي مع لكن لو تصلي مع المسلمين في المساجد أفضل. لا احنا ما عندنا مسجد في مقامنا يا شيخ، فاصلي فردا يعني، فهل يجوز لي ان اجمع واقصر؟ يجوز يجوز لك يا جن. شكرا اخي احمد، بارك الله فيك. اللهم امين. اللهم امين. بارك الله فيك. ابو الياس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسعد الله مساكم جميعا. ومساك يا اخي. معي الدكتور. تفضل. نعم الله يحفظك. الله يسلمك. شيخ انا موظف في شركه والتحقت بعد الكليات، فكلموني في الكلية وفي النماذج في الالتحاق بالكلية، كتبوا انك اذا انت موظف ولا انت موظف، فكلمني المسؤول في شؤون الطلاب، ايوه مش الطلاب، يقول لا تكتب انك موظف عشان يمكن يشملك مكافأة بعد الترم الاول. طيب وهو نظام خدمة مجتمع، فسوينا مثل ما قال الموظف، فجتنا ايش اسمه مكافأة بعد الترم الأول، طيب. نعم أيوة، لأن خلصنا المدة وحنا نأخذ مكافآت وحنا موظفين في شركة. طيب أي نعم شكرا. أيوة السؤال هو أن حكم هذه المكافآت، حكم هذه المكافآت نأخذها علما نعم. بأن حنا رجعنا المسؤول عن المدير المالي، تكلمنا مع هذا الموضوع فقال لنا إذا خلصتوا شو اسمه خلصتوا الفترة يعني واستلمت الوثيقة فحنا نعلم عن هذا الموضوع كامل، إذا استلمت الوثيقة فكان يبقى أخذوها، وإذا طلبنا ذا وسلمناكم طلبناكم بها خلاص. طيب تسمع هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. اسمع يا أبو الياس اسمع قبل تروح يا بلا. اسمع الشيخ أبو الياس. يا أبا الياس أنت سؤال ثاني. اسمع اسمع اسمعني نعم نعم اسمعك يا شيخ. أنت عندما توقع بأنك لست موظفا هذا صدق ولا كذب؟ لا لا كذب هذا. طيب الكذب يسألون عنه المشايخ؟ نعم. يعني تسأل الشيخ عن الكذب تقول يجوز حلال يصير الكذب حلال؟ أسألك. نعم لا يجوز. ما يجوز يسأل عن كيف الشيخ عن الكذب. بس الإدارة كلمتنا قال نعلم عن هذا الموضوع، نعرف أنكم موظفين. ولو يا شيخ ما عليك، شوف الآن الكذب لا يجوز، والنظام أنك ما تجمع بين المكافأة وش اسمه وش اسمه وراتب الوظيفة، لكن بعض الناس الله يجزاه خير يعني يعرف أن الموضوع موضوع سلب ويجي يسأل الشيخ. هذا يذكرني بواحد من الشعراء ذيك الحين يعني ما ادري وش يقول مخه، يقول للمطوع يا مطوع تفيت النار والنار خاتمتك، اسالك حب العذارة ينقض الصوم؟ يسال عن شيء واضح. ها يا اخ يا اخواننا الكذب ما يجوز، لا يجوز ولا يجوز تشغلون به المشايخ. الكذب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له المؤمن جبان قال يعني، المؤمن ايش اسمه بخيل قال نعم، قيل المؤمن كذاب قال لا ما يكذب، المؤمن ما يكذب. ماذا يجب عليه في هذه المكافأة؟ يعيدها يا إخواني هذه الأموال. لو سألنا الآن أخونا أبو الياس هل أخذت بحق ولا بباطل كذب؟ بباطل. طيب المال الذي أخذ بباطل يعاد ولا يبقى؟ إحنا أمور واضحة يا إخواني، هذه طيب. الأمور واضحة الله يحفظك. وأنا والله أعرف أن أبو الياس الله يجزاه خير ما خلاه يسأل إلا حرج ومحبة الخير، لكن أنا أقول لإخواننا اللي يسمعون لأن الآن يسمعون بالملايين صحيح. نقول لهم يا إخواننا الله يحفظكم هذا سؤال يرد إلينا كثيرا، الواحد يعرف أنه ما يجوز ويروح للشيخ يقول يعني تبي الشيخ يقول طيب الله سدب زين. طيب هذه مشكلة. السؤال الثاني يا شيخ انا كلمت المدير على اساس اني اردها فرفض. يا اخي في حساب الان اذا كنت سعودي وانا انا عندي 99% انك سعودي، اذا كنت سعودي ففي حساب في الراجحي فاتح مؤسس النقد اسمه حساب براءة الذمة، اذا جاء عندك شيء راح ودخله ولا حد يدري يمكن صاحب الصلاحية مع الشيخ يعني وافق على ذلك. يا إخواني منتم تعرفون بعض الرشاوة وبعض الاختلاسات وبعض الأشياء ذي أنها تصدر بإذن ومباركة من صاحب الصلاحية، ما ينفع يا إخواني صاحب الصلاحية مو بيعطي من جيبه، يعطي من جيب الحكومة. صحيح. ها بارك الله. السؤال الثاني أبو الياس. الله يحفظك. نحن ساكنين في عمارة واحدة، ثلاثة أخوان وأبونا معنا في نفس العمارة، فالأضحية يا أبا إلياس الأضحية الحين الآن هل إحنا نقدر ندفع قيمة 1500 الطريق الحين كل واحد منا نقدر ندفع ذلك، لكن بتكون ضيقة مالية في خلال الشهر هذا. يا ولدي أبا إلياس اسمع نعم. أنتوا يوم العيد عند أبوكم تقدون عند أبوكم نعم. وتجتمعون عند أبوكم أمكم فتكفيكم أضحية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 بيوت وعنده علي وفاطمة وذبح عن 10 بيوت ذبيحة واحدة، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه عم محمد وآل محمد وآل محمد، نحن نعرف أن آل محمد زوجاته وعلي وفاطمة، فهمت ولا لا؟ ذبح عنهم ذبيحة واحدة وقال اللهم هذه عم محمد وآل محمد، وانت الآن ويا أبوكم 4 بيوت أو 5 بيوت أقل من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسلم. بارك الله فيك. شكرا أخي أبو الياس. بارك الله فيك. أم ناصر معنا تفضلي. يا أم ناصر السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبي أكلم الشيخ الله يعطيك العافية. يسمعك يسمعك الشيخ. ما تجعل والدينا والدتك في الجنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شيخ. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أم ناصر. أنا عندي يا شيخ سجد في الصلاة مرة إلى مني كبرت جاء عندي سجد ما أدري وش صليت وش خليت وش لي أكثر من سنة. هذا يا أختي مهب إلا عندك، عندنا كلنا مخيشنا إبليس. ها؟ إبليس مخيشنا كلنا مهب إلا أنتي. والله يا شيخ إني عندي حالة ومثل الاكتئاب يعني من الحالة. لا بس اسمعي يعني اسمعي يا مناصر الشيطاني اسمعي يا مناصر. ايوه الشيطان يجيك الان يبيك تزعلين يبيك يضيق صدرك ثم يقوم يخوفك انت من تبي تصلين الحين صلاتك باطله لازم تعيدين ثم تقعين في وسواس. ايوه اصدق يا شيخ الله يرضى عليك اني اصلي يمكن الظهر 5 ركعات يعني انا متاكدها. لا ابدا ما عليك شوفي انت عزمي بس عزمي ولا عاد تعيدين وقبل تبدأين في الصلاة استغفري استغفري لأن الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فأنت استغفري وقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. واني أنا الحمد لله ما حد يحصي نفسه بس أحس إن شاء الله حصنت نفسي من كله. اسمعيني هذا حتى يا شيخ الله يرضى عليك حتى لا جيت أنا عند الحين الواحد رجينا هم أحسنتهم بالأذكار وسمى وبالأذكار مستحيل إن النوم يجيني. طيب أحسيت نفسي بالأذكار وكررت علي ما عاد رقدت إلى الفجر. اسمعي الشيخ يا مناصر بارك الله فيك. يا مناصر أنت امرأة الشيطان عاندك وتزعلين وإدوات أنك إذا عاندت الشيطان ما تزعلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اللي جاه وقال له يا رسول الله الشيطان يأتيني والشيطان يقول عندي كلام أتمني أن يصير حمم أفحمة ولا حد يسمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده والوسوسة. فأنت الآن إذا جاس لا تزعلين ترى تنزعلتي ما راح منك جلس عندك لكن انبسطي وارتاحي وقولي الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وصلي ولا تعيدين احذري أن تعيدين الصلاة. نعم. أبدا خليت عاد معي اسمعيني لا تعيدين الصلاة فهمتي ولا لا. وإذا أول شيء استغفري قبل الصلاة وإذا استغفرتي كثري من هذا الدعاء قولي مثلا 3 مرات أو 7 مرات اللهم أعني أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسني عبادتك ترى من حسن العبادة الخشوع. يا نعم شكرا. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك يا ناصر. شفتي واعلمي ان الشيطان ترى نازل في صدورنا ترى ما بس الشيطان يجي في الرجلين ولا في السقف. رب العالمين يقول عن الشيطان شو اسمه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس وين فيه في صدور الناس. في صدور الناس مسكن الشيطان في صدورنا. نعم. ولذلك لا تستغربين يجي ويخربط خليه يخربط واضحكي ما عليك منه وقولي الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. ولما جات النوم اليوم ترى يجي بكرة عرفتي ولا لا. ليه؟ لأن النوم رزق. أنت زد لقيتي في حياتك واحد ميت من الجوع ولا ما لقى له ماء ولا ما لقى له نوم؟ لا ابدا كل شاتب من الله له اكله وشربه ونومه وحظه من الرجال والنساء كل الرجال اللي تشوفون بيتزوجون اذا بغوا الزواج رب كاتب لهم وكلهم بيرقدون وكلهم بيشبعون وكلهم بيشربون. ترى النوم مكتوب لك مثل هذه الاشياء مثل الكسوه ومثل شسمه الاكل ومثل الشرب ومثل الزواج أقسى لا أرزاق مقسومة لا تجزعي لأن الشيطان يجيت ما بالنوم جايز ما بالنوم جايز ترى ما هو بجايز وتبدأ تفكر في النوم هذا رزق من ويطير من سنوم أبد إذا ما جاء النوم اليوم يجي بكرة نعم بارك يجي بعد بكرة مرة بس ريحي بالك بارك الله فيك. معالي الشيخ معي محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. أتذكر من الشيخ عبد الله الحصري. تفضل الله يحييك. شيخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ عبد الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ عبد الله بعض المشايخ يقولون إنه ما هو جائز إن الضعفاء أو اللي أهل الحاجة إنهم يطلبون في المساجد. فأنا من الناس اللي والله أمتنع ما أعطيهم بالمسجد. نبغى إرشادك جزاك الله خير. تسمع إجابة. شكرا أخي محمد. معي يحيى السلام عليكم. أخي يحيى السلام عليكم. السلام عليكم. سلام تفضل أخي الكريم. الله يمسك بالخير. يا أهلا وسهلا. تسمعنا من سماعة الهاتف بارك الله فيك. تفضل يا أخي. احنا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طال عمرك صليت الظهر والعصر جمع وقصر في سفر، وبعدين نسيت أن أنا صليت العصر فخرجت المسجد وصليت مع الجماعة 4 ركعات. طيب الحمد لله زيادة خير يا أخي. الفرض هو الأول والثاني سنة، حتى لو ما نسيت ورأيت جماعة يصلون وأحببت أن تعيد الجماعة معهم سنة. نعم بارك الله فيك. شكرا أخي سعيد. معي آخر متصل. ألو. السلام عليكم. تفضل يا أخي سعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك يا أخي. جميعا حياك الله يا أخي. عندي سؤالين الله يجزاكم باختصار إذا تكرمت. الأول الشيخ عبد الله يبارك فيك، من أراد العمرة يعني في أحد الأشخاص ذهب من أبها ويريد قاصد العمرة ولكن ذهب لجدة ثم أحرم من جدة واعتمر، فهل هو جائز؟ من ذهب إلى جدة لعمل فإنه يحرم من جدة. يعني لو كان عند الواحد اجتماع أو بحضر عرس أو يعود مريض أو شيء في جدة ويقول بعد ما خلص شغلي من جدة اجتماعي أو زيارة مريض أو حضور عرس أبحرم من جدة، يحرم من جدة، لأنه إنما ذهب إلى جدة للعمل، ولأن ترتيب جدوله هو يوم جاء من أبها ترتيب جدوله جدة زيارة المريض مكة العمرة، فإذا جاءت في المرتبة الأولى جدة عمل فيؤدي العمل ثم يحرم بعد العمل. نعم. السؤال الثاني أخي يحيى. هو يا شيخ الله يبارك فيك وذهب أصلا قاصد العمرة ولكن قال بعدها بالجدة ثم أرجع للعمرة. يا أخي إذا ذهب إلى جدة لغرض مثل ما قلنا لك وكان ترتيب الأغراض سدى، افرض الآن أنا اللي جاي منها بقى أنا جاي لا. من أبها وعندي 100% أني بعتمر، لكن أبزور مريض في مستشفى الملك فهد أو بحضر زواج فأجي الجدة وحضر الزواج أو أزور المريض وبعد ذلك يا أخي أحرم من جدة، لكن أنا إذا جيت مع مطار جدة قاصدا العمرة هذا أول شيء ما لي قصد غيرها يجب علي أن أحرم عند محاذاة الميقات. نعم. السؤال الثاني يا أخي سعيد. الله يذكر يا شيخ عبد الله. السؤال الثاني إذا تكرر. طيب السؤال الثاني بالنسبة للوتر، أنا يعني أبغى أوتر، قلت بأقوم آخر الليل بأوتر ولكن أذن الفجر كيف أقضيها يا شيخ؟ طيب هذه بعض العلماء يقول تصليها قبل سنة الفجر وتعتبر أداء ما يعتبر قضاء. نعم. وبعض العلماء يقول إما تقضيها قبل سنة الفجر أو تقضيها في الضحى. نعم. بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد ربع 10 دقائق من وقت الشروق يباح لك قضاء الوتر إلى الظهر، وبعض العلماء يقول قضاءها إلى المغرب. نعم. لأن في حديث أن من فاته ورده من الليل فقضاه من النهار 12 من النهار إن طبعا. من النهار بعض العلماء يقول النهار كله، لكن الأرجح أن يقضيها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الظهر. جميل بارك الله فيك. سؤال محمد معالي الشيخ يقول بعض الضعفاء حينما يأتون ويتسولون في المساجد لا يعطيهم الأخ الكريم. والله يا أخي لو أننا نعرف أنهم ضعفاء نعطيهم، لكن غالبيتهم الآن إذا مسكوهم مكافحة التسول يرجون عندهم يعني آلاف مؤلفة. صحيح. هذه الإشكالية الآن، هذه الإشكالية أن الجملة منها وكثير منهم عندهم أموال. لا. الثاني أنهم يشغلون المصلين منذ أن يصلون الناس وهو المصلين يبون يقرؤون أورادهم يعني يقرؤون التسبيح المشروع وتجد هؤلاء يقومون أمامهم، وربما المشكلة الثالثة أنهم يستعرضون بعض الأشياء التي ليس المسجد محل استعراضه المسألة الرابعة أن بعضهم يظهر عليه الكذب، وهذا قد شهد به كثير من الناس. وأنا أذكر أن شهدنا يوم من الأيام واحد قابلناه في البقالة قديما يشرب ميرندا، يشرب ميرندا وقابلنا ما فيه شيء، ولما جينا نصلي المغرب إلا هو جاي من قدامنا تنفي الشلل الرعاش اللي يقول سده. فقلنا له يا أخي تونا شايفينك في البقالة ما تتق الله، قال الرجال الباب ولا بأسرع منه وينحاش. المشكلة يا أخي الكذب هذا الآن الوجود تشجيع هؤلاء الكذبة، هذا اللي خلى الناس الآن يقولون ترى السؤال في المسجد الآن يعني غالبيته كذب. نعم. ولهذا وزارة الشؤون الإسلامية منعت منه وحثت الأئمة على أنهم يمنعونهم، واللي بيشحد يروح عند الباب ويشحد. نعم صحيح. معالي الشيخ دكتور عبد الله محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أسلموا لك أن سبحانه وتعالى يبارك في علمك وولدك ومالك وصحتك، إنه سميع قريب ومجيب، شكر الله لك. وأنا أستودع الله دينك ودين إخواني. نعم. وأخواتي وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي هذه الحلقة شكر الله لكم هذه المتابعة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.